وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصوم في السفر. تعددت الروايات عن بعض من الصحابة بالفطر وبالصوم. يبقى كان رأي الصحابة متفق على رأي واحد ولا إن شئت؟ بدل بعض الصحابة كان يصوم، لا بعض الصحابة كان يفطر. يبقى بعض الصحابة أخذ بإيش؟ بالصوم، وبعض الصحابة أخذ بإيش؟ بالفطر. إذا المسألة بالخيار، ولا الصحابة اتفقوا على فطر فقط أو على صوم فقط؟ إذا أخذوا مبدأ الخيار، من شاء منهم صام وروي عنه الصوم، ومن شاء منهم أفطر وروي عنه ليش الفطر. إذا الصوم والفطر كلاهما جاء عن أصحاب رسول الله، إذا الأمر يستوي الطرفين. نعم.